السؤال السابع، سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، ويعني السؤال طويل قرأته، ويبين ما هم فيه من الحاجة هم وأهلهم، وأنه معه مال وبلغ النصاب. ثم قال: والسؤال وفقكم الله، هل يجوز أن أعطي أبي وأمي وأخي المعاق وأختي المعاقة من الزكاة؟ وهل يجوز أن أعطي أخي المتزوج الفقير وأخواتي المتزوجات الفقيرات من الزكاة؟ اعلم أن زكاة المال تجوز على الأخ والأخت والعم والعمة والخالة والخال وأبناء العم وأبناء الخالة وأبناء الخال، ولا تجوز على الأم والأب، لا على الأصول ولا على الفروع، لا على الأم والأب ولا على الابن والأبناء، لأنك مفروض عليك أن تصرف وتنفق على أولادك. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية: من يعول. فأنت راغما عنك ستصرف على أولادك، وكذلك على أبيك نحتاج. النبي قال: وولدك من كسبك، وقال: أنت ومالك لأبيك. فلا يجوز أن تعطي زكاة المال لأبيك ولا لأمك ولا لأولادك، ولكن يجوز للأخوات والإخوة، لا حرج.